سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كمان صلوا على الحبيب. وَإِسْمَاعِيلَ أكبر. صلى على سيدنا النبي. تمام. اللهم صل على النبي. ايه التجلى دي يا مولانا؟ اللهم صل على النبي. النبي كمان يا حاج اللهم صل على النبي يا رب يا رب يا رب. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله يا أبو أنور. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله عليك. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. تمام. سيدنا النبي ربي لا يا ربي يا الله على سيدنا النبي. تمام. الله يا ابو انور. الله الله الله. تمام. Thank you. لو كان هؤلاء آلهة تردش عليه. صلى على سيدنا النبي. تمام. غالي يا ابن غالي. لا يسمعون عزيزا. سيدنا النبي. تمام. لا يسمعون حديثنا. ها يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوي السماء عليه. سورة الهدى المصطفى عليه الصلاة والسلام فحق الأعمال إلى الله. فقال المصطفى أن يقول الأمة والإسلام مغفرة بذكر الله: اللهم أرد قلوبنا بذكرك والشكر وانحنى رضاك وعفوك واجعلنا من الذين يستحقونك ويسبحون بحمدك واتحنا في رحابهم ذلك الذين أنعمت عليهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وأجر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وهكذا صوت الإيمان والإسلام في كل مكان قد فتح الله علينا بنفسه هو خير حيث استمعنا إلى قول الحديث العظيم بالكلمة مع آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم دلالة على مسامح الرحيم القادمة طارق الشيخ أنور الشحاح محمد أنور الخالق جزاء الزوج والمقيم في مدينة القاهرة رقم فتح عليه